وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى حدد للإيه؟ حدد للفسق. يبقى الفسق نوعان. واحد يجي يقول لك أنت ما دام ما بتزكيش صلاتك ما تنفعش، ما دام ما عملتش كذا حجك ما ينفعش. ما نقول له استنى، هي ما دام القمة سليمة إيمان بالله وإيمان بالرسول وتصديق، يبقى اللي يعمل دي ياخد ثواب، واللي ما يعملش ياخد إيه؟ ياخد عقوبها. والا فانا اجمعه على الرجل كل الشرور، افرض انه عنده شر واحد، نقوم نخلي المجتمع يشقى به بكل الشرور، نقول له لا، ما دام عندك خصله خير يا شيخ ايه اعملها، وبعدين الثانيه دي تبقى عليك عقاب فيها. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم تعليل للامر، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، أراد الله أن يعطي في الآيات الثانية حيثية الكلام الأول. إيه؟ قال ما منعهم أن تقبل إيه؟ نفقاتهم. إيه اللي منعهم؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى حددت الفسق على أنه في عموم الفسق ولا في خصوص فسق هو الكفر؟ في خصوص فسق. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثلاث أشياء منعك أن يتقبل منهم الله. هنا كلمة منع، وما اللي منعهم أن تقبل منهم، ما هو المنع؟ المنع رد الفعل إلى ما ينقضه أو ينافيه. واحد يريد أن يقوم، تقوم انت تعمل له ايه؟ رددت الفعل وهو اراده القيام الى ما ينقض القيام وهو الايه؟ القعود او ينافيه. يبقى يبقى الكلام عندنا المنع هو رد الفعل الى ايه؟ ما ينقضه او ينافيه. واحد عايز يضرب واحد، تقوم انت تحش ايده، يبقى منعت عنه الفعل ان يصيبه الضرب، منعتك من أن يضربك زيد. تبقى أنت عملت في إيه؟ أنت منعت هو من الفعل، ولا منعت غيره من أنه يفعل به؟ يبقى المنع مرة يأتي للفعل ويأتي للإيه؟ للمفعول. منعتك أن تضرب زيدا، منعتك رددت الفعل، هممت بالضرب فرددت يدك عن ضربه، يبقى المنع وقع عليك أنت، ما خلتكش تضرب. إنما لما تقول منعت فلانا أن يضربك، أو منعتك أن يضربك فلان، تبقى أنت منعت مين؟ منعت واحد ثاني. اللي موجود عندنا من أي لون؟ ما منعهم أن إيه؟ إيه؟ أن تقبل نفقتهم من الغير بقى. يبقى منع من فعل الغير الواقع مين؟ الواقع عليه. هذا المنع بقى، كلمة منع دي هي فلسفة الحياة كلها، كل فلسفة الحياة قائمة على المنع، هي رد الفعل ورد الفعل. لما تمسكها في الإنسان، تمسكها في الزمان، تمسكها في المكان، تمسكها في الزمين، تمسكها في المكين، تمسكها في العالم، كل حاجة كلمة المنع أي رد الإيه؟ رد الفعل. امسك مثلا الإنسان، الحياة بتاعته قلنا طعام وشراب وإيه؟ ونفس. امسك المهمة الضرورية اللي ما يصبرش عليها وهي مين؟ النفس. النفس بتاخد إيه؟ شهيق. اما منعتش الشهيق من لازم تطلعه تختنق وتموت. يبقى لازم فعله ايه؟ ورد فعل. خلاص. طيب ان كتمت الشهيق في نفسك ولا خرجتوش، لازم تمنعه من ان يستمر. الله، لازم ادي المنع في قال لك العالم كله، مجتمع العالم او حركة العالم كله مبنية على كلمة المنع دي، وهي رد الفعل إلى ما ينقضه أو إيه؟ أو ينفيه. إزاي بقى؟ افرض أنك أنت راجل ولد شتمك، وبعد ذلك أردت أن تضربه، فجيه واحد مسك إيدك، قال لك يا شيخ هتضربه، يجي ابنه ولا يجي أخوه ولا بتاع يضربك ألمين أنت. يبقى إذن الذي منع الفعل هو إيه؟ خوف رد الفعل اللي هيجي ينقض أو إيه؟ العالم كله كيف يعيش العالم في سلام؟ قال لك من خوف رد الفعل او من المنع دي. ده قوي وده قوي، ده خايف من ده وده ايه؟ خايف من ده. لو ما فيه شيء خوف من رد الفعل، كان ايه اللي يحصل؟ كان اللي عنده قوة يفتك بالضعيف. ادي احنا عندنا معسكرين في العالم، المعسكر الاول مثلا روسيا، المعسكر التاني مين؟ امريكا. ايه اللي مخلي العالم يعيش بس في حرب بارده ما هيش حرب ساخنه؟ ايه بيطولها ليه مع ان العداوه مستحكمه بين النظم هنا والنظم ايه هناك، ورغبه الاستيلاء على دول موجوده اسباب. قال لك ما هو ده خايف يعمل حاجه الثاني ايه يرد عليها، يبقى المنع هو اللي عامل ايه. وايضا عمليه المنع هي اللي حافظه توازن الساكن في الكون، بقى عمليه المنع ورد الفعل حفظ حركه الكون وحركه الانسان وحفظ الساكن ايضا في الكون. يعني الكون يا متحرك يا ساكن، فمتحركين اللي احنا بنتحرك والمجتمعات بتتحرك مع بعضها، ودي بترد دي، وخايف الرد الفعل هو اللي ماشي العالم ايه في سلام. طب وفي الساكن؟ قال لك برضو الساكن كده الشيء، العماره الشاهقه اللي مخليها ثابته وساكنه ايه اللي هو رد الفعل ده. ازاي؟ قال لك هنا هوا وهنا هوا، الضغط هنا زي الضغط هنا زي الضغط هنا زي الضغط هنا، فهي ثابته 24. بلك لو هوا جه من ناحيه وناحيه فارغه من الهوا ولا فيش رد ليه كانت اتحطمت، بدليل ان لما نفرغ الهوا من حاجه وبعدين تروح متطبقه. اذا اللي ماسك الساكن هي ايه؟ الفعل ورد الفعل، واللي ماسك المتحرك الفعل ورد الفعل، واللي ماسك الحي الفعل ورد الايه ورد الفعل. بس رد الفعل بقى ده الفعل الواقع منك او الفعل الواقع او الفعل الواقع عليك. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسال. كفروا فبدا هم قالوا اشهد ان لا اله الا الله. وان المنافقين ازاي؟ ام قال لك فيه فرق بين قوله اللسان وتصديق الجنان. فهم هو الامام محل اللسان ولا محل القلب؟ الامام محل القلب. ولذلك عامل الله المنافقين بمنطقية معاملتهم لدين الله. ليه؟ لأنهم جمعوا بين لسان يشهد وقلب ينكر، فقال لهم اللسان اللي يشهد ده هنديله حقه، مش هنتعرض لكم ولا نأسركم ولا نقتلكم ولا حاجة، وهنديكم حقوق زينا تمام. ليه؟ احترام لمين؟ كلمة لا إله إلا الله دي. لكن بطنكم وحش، أو احنا هيبقى بطننا وحش معاكم، يبقى ظاهركم وياني نعديكم ظواهر وتاخدوا منا حقوق المسلم اللي عايش في بيئة مسلمة وكل حاجة، لكن الباطن ممكن مش وياني، نقوم في الباطن نعمل ايه برضو نبقى منطق ونديكم زي ما نديكوش ولا على ثواب على حاجة ابدا. يبقى الامام منطقي معهم ولا لا؟ الايمان منطقي معهم، اعطوا ظاهرا فاعطاهم الله حقوقا ظاهرة، ولم يعطوا باطنا فلم يعطيهم الله غيبا من ثوابه وغيبا من ايه من جنته. ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى. الله، لا يأتون الصلاة الا وهم كسالى. طب الكسل ده تراخي عن اداء المهمة، طب دي لازم حاجة تشوفها. يبقى اذا صلوا معنا يقوموا متساكنين لمين؟ للصلاة. طب اذا كانوا متساكنين ونحن نراهم، يبقى لما ما نراهوش يعملوا ايه؟ ده ما يصلوش خالص. برضو سلوكهم متناقض، عايز يصلي وعايز ايه وعايز برضو ازدواج. ولا ينفقون الا وهم كارهون. ليه؟ لان النفقه، ما هي النفقه؟ النفقه هي بذل ما عندك من فضل ما اعطاك الله، مالا علما جاها قوه صحة أي حاجة. شوف النعم الفضل اللي عندك ليه؟ أم قال لك لأن دي التي تصنع التوازن في المجتمع. إزاي؟ أم قال لك المجتمع فيه أعراض كتير، فيه واحد قوي واحد ضعيف، واحد صحيح واحد مريض، واحد قادر واحد عاجز. لو أن كل واحد فعل الحركة على قدر حاجته، يعني عمل الحركة على قد إيه حاجة نفسه، طب واللي مش قادر يتحرك ده يعمل إيه؟ يبقى لازم يوجد أن تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، ثم تأخذ حاجتك من ثمرة طاقتك والباقي يبقى لمين؟ لمن لا يقدر. الله، إذن دي اللي عامله التوازن في الايه في المجتمع، بيقول له وديا هي التأمين للقادر والتأمين للصحيح والتأمين للغني، بمعنى أنك في مجتمع متضامن متكافل، فإياك أن تشغل بالك بأنك إن عجزت عن الحركة تموت جوعا.